وشعار الصالحين الذي يرددونه على مر الدهور والأزمان: متى لم تتخذ مع ربك وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. التوكل ثقة في الله ويقين بالغيب ومعرفة صادقة بأن الأرزاق بيد الله جل جلاله في علاه. التوكل قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق. التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل ويقينه. التوكل أن تعرف الله مالكا ومصرفا ومدبرا وإلها ورازقا، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن خلاصة كتب الله عز وجل التي أنزلها هداية للبشرية تقرر أن الوكيل الذي يقوم بأمر العباد ملكا وتصريفا هو الله جل جلاله، لا رب سواه ولا إله غيره. فإنه قد أرسل إلى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم كان نبيا ومعلما، ولكن لم يكن وكيلا لله في الأرض، لأن الله لا يحتاج إلى وكيل. وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر. الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله. إن التوكل تحتاج النفوس أن تستعيد الثقة به. إن التوكل يكبح شر الأغنياء ويرفع ذل الفقراء. بالتوكل يعرف الإنسان أن السعي وأن الحركة مطلوبة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. التوكل أمل يصحب عمل، إنك تعمل ولكن الأمل يخالجك، أن الأمر بيد الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا عرفنا هذا المعنى من معاني التوكل، ما هي بواعثه وأسبابه ومصادره، من أين نستمد التوكل؟ نستمد التوكل من توحيد الله عز وجل، فلا توكل لمن لا توحيد له. ومتى ضعف التوحيد في القلب ضعف التوكل على الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال عن نفسه: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يعرفك بنفسه ويدعوك أن يكون وكيلا لك، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، لا تجعل لك وكيلا غير الله تعتمد عليه في معاشك وفي أرزاقك. ولذلك قلت: التوكل ثقة في الله ويقين بالغيب بعد استنفاذ عالم الشهادة. إن عالم الشهادة يستنفذه الإنسان، يعمل ويسعى ويأخذ بالأسباب، ولكنه لا يتعلق بها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلب ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وبالتالي التوكل أن تعرف الله أولا. وإن من رحمة الله أنه يعرفك بنفسه ثم يدعوك أن يكون لك وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إنه يستحق أن يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره لأنه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الله إنك على الحق المبين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبالتالي التوكل بمعرفة الله. من أراد التوكل عليه أن يوحد الله وأن يفرد الله وأن يعظم الله وأن يكون ذا يقين في أمر الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. المصدر الأول من مصادر التوكل هو أن توحد الله، ثانيا أن تعرف الله وأن تتأمل في أسمائه وصفاته. القابض، الباسط، الرازق، الفتاح، العليم، الرزاق، الكريم، الغني، القوي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثالثا التأمل في المآلات والعواقب والنهايات والإيمان بالأقدار وسكون القلب إلى برد القضاء، أن ترضى بقضاء الله عز وجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أن تعلم وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأن تتأمل في العواقب والمآلات أن كل شيء خير لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رابعا إن مما يعين على التوكل ويدفع إلى التوكل التأمل في الكائنات التي تنال الأرزاق بغير وظائف ولا جامعات ولا درجات ولا شهادات. في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وضرب المثل بالطير لعجزه ولضعفه. الطير يرزقها الله، والطير في القرآن لها مكانة. ولم يعرف الناس الطير إلا بعد الأنفلوز طعت الطيور، عرفوا بعد ذلك الطير. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال: ما لي أرى على الهدهدة، لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا طير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وما يمسكهن إلا الرحمن. ضرب المثل بالطير، الطير بغير شهادة ولا وظيفة تخرج الصباح الباكر عليها مخمصة، المخمصة الجوع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. المخمصة الجوع تغدو خماصة، أي الصباح الباكر تكون في خماص في بطنها، مخمصة وجوع، وتروح بطانة، أي تأتي وقد امتلأ بطنها. من تأمل الطيرة وتأمل الكائنات وتأمل الأرزاق عرف أن الأرزاق بيد الله جل جلاله. الطير يمرض الله عز وجل بها البشر، ولا تستطيع الدول أن تحارب هذا المرض، لأنه لا يمكن أن توقف طيرة في مطار من المطارات ويجرى عليها الفحص، إنها تأتي بالطيور المهاجرة هكذا يقولون من بلد إلى بلد عبر مسافات لا الرادارات تستطيع أن توقف هذه الطيور التي تدخل من بلد إلى بلد وهي تحمل هذا المرض الذي سبحان الله لا ينتقل منها إلى بقية الكائنات، إنما ينتقل إلى الإنسان فقط. سموها أنفلوزا الطيور وقامت الدنيا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا أخي الطير بتهلك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم لا أسود، لا نبقوا مجارين ولا نمور ولا أفيان، طيرا أبابيل. الطير دي ربنا بيهلك بها ناس، لكن بيختلف، دي كان شايل حق حجار، دي لا شايل حجار لا حاجة، بالله حسة عليك الله. شوف العذاب ده، الناس دايرين الدجاج ده لكن غصب ما بتقدر تاكله، بالله قال لك الدجاج ب3000 وزود دايرين مش عليها ما في. ومصائب قوم عند قوم فوائده، عشان السمك يرتفع وعشان اللحمة ترتفع، والله حكمة الله. يا أخي تقال العذاب ده كيف إنه حس أي ذل؟ الحمد لله قالوا السودان ما فوقه، وقالوا الحالات المشتبه فيها الحمد لله ربنا عافاهم وسلمنا وإياهم، لكن الطير ده بضرب المثل، ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولا قال الطير، لأنه أعجز الكائنات وأضعف الكائنات، من أين يلتمس رزقه؟ من أين يحصل قوته؟ إنه يحصله بتوكله على الله، يخرج وقلبه خال من الهم، وقلبه فاض من الحزن، يحصل الرزق كما يرزق الطيرة. ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، للضب في البيداء والحوت في البحر. ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. وهذا المسلك مسلك قرآني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن الحديث عن الكائنات وبعد الكائنات العاجزة التي لا تحمل تفكيرا كتفكير البشر، ولا شهادات ولا مهن ولا جامعات ولا دراسات ولا عقول يرزقها الله، أنتقل بك إلى عالم البشر. كيف أن الله يسخر البشر بعضهم لبعض، تدفن حبة في بطن الأرض لتخرج نبتا وتحصد وتوضع في شوالات، وكل شوال يسافر به مسافات ليدخل المطاحن ليأتيك رغيف إن شاء الله ببروميد البوتاسيوم، المهم يجيك رغيف تلقاه في المخابز التركية والأسبانية والإيطالية هكذا يسمونها، وتلقاها وتأكلها. لما تدخل اللقمة دي تخيل أين زرعت، الزرعت وين، واتحصدت كانت فيها تشوال، ولما دخلوها المطحن كانت فيها تشوال، عشان تجي تأكلها أنت وتشيلها أنت. يا أخي ألا يحتاج الناس إلى إيمان الأجداد الذين يقولون ربنا ما شقال حنك نضيعه، إن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق، وإن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين. إخواننا ربنا خلق الإنسان ما بضيعه، ولكن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إلا المصلين كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. إذا ملك شيء وصار غنيا نسي أيام فقره ونسي أيام ذله ونسي أيام حاجته. فإذا به تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مجادلة ومخاصمة في لا شيء. لما تيجي تدخل اللقمة قول يا ربي الزرعة وين؟ ممكن تكون في أستراليا وجابوها ناسيقة من بورسودان لقمة واحدة بس. يا أخي تتأمل الرزق ده الله بأكل في الناس مما الله خلق الدنيا ما حصل توقف وقال للناس الدنيا يوم لحد ما نفتح المخزن الثاني. المخزن الأول كمل ما قال. يا أخي تخيل الصينيين ديل بيأكلوا كم شوار رز في اليوم. والله ديل براهن يطيروا قلب زول. لو كان على زول لو كان بيأكلهم زول كان بيقول يا زول هوي أنا والله ما أقدر على الناس دي. ربك بيأكل الدنيا دي كلها بالصينيين. يا أخي أرزاق سبحان الله. شو ربنا يسوق الأرزاق دي كيف؟ راكب في طيارة تجيك مضيفة فك شعره مدردقة الدرداقة عشان تديك سندوتش الله كاتبه لك وانت في عالم الغيب ان تأكله في الطيارة. ده رزق. شوف الرزق الله جيبه كيف. وبس قايم ماشي لبيض يجيب الناس في ربك عشان يأكلوا في مطعم. حكمة الله. يا أخي الناس بتأكل كتير أكيد كده. أنت بس كده الناس بيأكلوا في السودان كم شوال؟ شوال دقيق بلا. شوف المطاعم دي شغالة والمخابز والطرق طريق التحدي وطريق وين الناس بيأكلوا في, في, في, في, في الطيارات فوق. يا أخي ده اجعلك تستيقن وتتأكد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وبالتالي إن مما يولد التوكل ويبعث عليه ومن أقوى مصادره التأمل في الكائنات إنسيها وجنيها حتى الجن لهم رزق. إن طعام الجن كل عظم لم يذكر اسم الله عليه هذا للجن الكافر وإذا ذكر اسم الله عليه عاد لحما أوفر ما يكون للجن المسلم. حتى الجن رزقهم على الله كائنات خلقها الله عز وجل. سبحان الله حكمة الله. والله التأمل ده هذا التأمل يبعث في النفس إيمانا. رابعا إن من أقوى مصادر التوكل قوة القلب ويقينه وقناعته بالقليل. أن تكون ذا قناعة وأن تكون ذا يقين وأن تكون ذا رضا بما قسم الله عز وجل لك. وهذا محك من محكات الإيمان ومحك من محكات الاعتقاد الصحيح. لا تتزعزع عندما تفقد رزقا عندما تفقر. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اقنع بما آتاك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله القوي. على حسب توكلك على الله يكون يقينك. إن أهل الإيمان لا يتزعزعون عند المحكات والمحن والشدائد وفي أتون النوازل يثبتون لثبات قلوبهم. بالله حسن الواحد كان يومين ما أكل والله يكورك بأعلى صوته يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. نار واللعب ما فيه. بالله أنبوبة الغاز اللي كان قطعت يوم كامل الشفع كوركو والمرض كورك كويس ما بيقدروا بدون أنبوبة. يا أخي الفحم ده الناس ما قاعد يمشوا عليه. بالله شهور أزول جوع وبعدين ما قال أنا نبي والله مفروض الديني. هو نبي ويعاني الشدائد ويقاسي الجوع اللهم اجعل قوت محمد وآل محمد كفافا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بس يكفيني حاجة بس تسد جوعتي، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ما في داعي الديفريزر يكون مليان والتلاجة تكون مليانة، الرزق على الله يا خزور. والله كان تأمل حركة الرزق، كان تأمل حركة الرزق استغرب. تجي تلقى ناس بياكلوا، يقول لك حصانك جراي، حصانه جراي كيف يعني؟ الله كاتب له رزق، الله كاتب له رزق معك، الرزق ربنا كاتبه لك ده مثل قاو. لكن البيقن القلب شنو؟ سليمان عليه السلام وجد دودة بين حجرين، هذه الدودة يرزقها الله بنملة، نملة بتجي شايلة الحب وتنقل في حبة، بتقع الدودة بتمسك الحبة دي بتاكلها، لما الحبة تنتهي النملة بتجي ماشية تاني. النملة ما قصدها وما عرفته بيجي في دودة، بس يوم الحبة تنتهي من الدودة النملة تقع منها حبة وتنقل. النمل ده بنقول نقل، النمل ده في الكائنات يا أخي قال وما بدابة في الأرض ولا طائر، ما قلت لك الطيور بيجوا طوالي في القرآن، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. بالله النمل ده بيشتغل شغل وأكله قليل، النمل يجمع ما لا يأكل، يعني ذاته النمل في الكائنات عنده شفقة. والله في ناس زي النمل وأكعب من النمل، عنده الشفقة كويس يا أخي. الواحد يخش الصلاة كويس وموبايله فاتح، وبعد الصلاة طوالي يتكلم معه يقول انتظرني أنا جايك، يقول لك عندي بيعة، يبيعه بالليل وبالنهار ووقت الصلاة. الواحد تقول قفل الدكان أمشي صلي وتعال، بتخيل إنه بس الزباين ما بيجوا إلا وقت الصلاة، وكان ما باع وقت الصلاة بيفقر وبيعدم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبالتالي البناء ده الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان بيقول له تقفل ليه، هو الزبائن ذات تبدوك له كده، هو الزبائن ذات ما يصلوا، الزبائن ديل الصلاة ما فرض عليهم ولا شو، ما بيقفل دكانه للصلاة عشان يمشي يصلي ويجي قليل بيخاف. وفي نوع بتعلفه دوران بيخلي الولد في الدكان هو يمشي، يخلي الدكان فاتح، يقول لك خليت الصبي، الصبي ما يبغى يصلي، الولد شغال معاك ده عاقل ومكلف وبالغ ما بصلي. وهكذا الناس الرزق ده بيسعى له سعي، ولكن لن تنال إلا ما كتب الله لك. أصلا ما حد يصير رزق أكثر من شيء كتبه لك. فالدودة دي بترمي الحبة، النملة ترمي الحبة، الدودة تأكل الحبة. سليمان عليه السلام شاف الدودة بتأكل حبة في كم من الزمن، لقاها بتأكل حبة في يومين، جاب الدودة خدتها في علبة وخدت ليها أكثر من 5 حبات، حب كثير. الدودة دي أكلت نص حبة بس، نص حبة. سليمان عليه السلام بعد ما فتح متوقعة تأكل أقل شيء حبة فما فوق، أمكن كان بتأكل حبة واحدة لأنه قدامه حبة واحدة، أمكن لما تبقى 5 تأكل حبتين 3، لقى أكلت نصف حبة. سألها سليمان قال ما الذي أصابك؟ قالت عندما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت أطعم كل ما يعطيني ولا أدخر لغد، وعندما أصبح رزقي عليك على الذي ينسى ادخرت لأيام القادمة لعلك تموت أو تنساني في العلبة. أسكد أهلنا يقولوا ليك راس قدودة بين حجرين، صحيح، راس قدودة بين حجرين. وبالتالي قناعة القلب وثباته المؤمن ينبغي أن يكون ثابتا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. جاء في سبب النزول أن الرجل من العرب يأتي ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وينظر بعد الإيمان إلى تجارته وزراعته ومواشيه، البهائم كان زادت وسمنت، يقول ده دين تمام، ده أحسن دين. وقال لك كان البهائم ماتت، يقول لا لا لا، دين ده ما نافع معانا، قتل البهائم يا أخي، ده دين، ده الدين ده بيتعاملوا معه كده؟ بالله الواحد داير دين ما معه ابتلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، الحرف اللي هو الطرف، عبادة بتاع الطرف، عبادة ما مستقرة، يقين ما ثابت، توكل ما راسخ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، يقول له إذا تمام، يقول لك ها نمشي معاكم، تدون شنو كويس كلام ذي، ده بينفع، ده ما دين أصلا، ده ما دين، هذه تربية ضعيفة كويس. يقول لك والله مما مشيت معهم والله عدمت البهائم بتحت ماتت، شفعي مرضوا، الله كاتب لهم، ما البشر، البشر بيقدر يعمل حاجة؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبالتالي اليقين والقوة. أبو الحسن الزاهد في عصر أحمد بن طولون، أحمد بن طولون كان إمام وحاكم جائر يقتل الناس بغير سبب، فجاءه أبو الحسن الزاهد ينصحه، قال له اسمع، أنت عامل فيها أرجل زول ولا شنو؟ أنت أرجل زول؟ مسكه قال له اربطوه، ربطوه، ونادى على أهل المدينة جميعا ليشهدوا مقتله، وقد أجاع له أسد، جوع له أسد وجابوا له، وفي حلبة أطلق عليه الأسد وأبو الحسن مقيد، القيد في يده وفي رجليه، والأسد يقبل عليه، كل الناس يحبونه ويخشون عليه من هذا المصير، الأسد سوف يمزقه ويقطعه إربا إربا وشلوا شلوا. جاء الأسد، لما دنا من أبي الحسن طأطأ الأسد رأسه وهز ذيله وجعل يلتصق به كما يفعل الكلب مع سيده، كبر الناس وحمدوا ربهم. وهذا حصل ما بعيد، سفينة رضي الله عنه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ضل في الصحراء فلقيه أسد، أسد لقى سفينة، سفينة ده من الناس اللي كانوا شغالين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخدموه، وسماه رسول الله سفينة لأنه في مرة أتوا على وادي يسيل ماء فحمل أمتعة القوم وقطع الوادي، فسماه النبي سفينة أو سفينة، سفينة ده لقاه الأسد، قال يا أبا الحارث، الأسد كنية أبو الحارث، بكنوه يعني بيستلطفوه وكذا، كان اللي قلت لك أسد ده اسمه أبو الحارث، العرب بيسميه أبو الحارث، يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله، قال فطأطأ له رأسه وقال له لقد تهت من قومي، فقاده حتى أوصله المعسكر. أسد كان موجود في كتب السير راقد جدا، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إنه خدامه الأسد بينقاد له، وأتباعه العلماء ورثة الأنبياء. قام خلاص الرجل اقتنع، قال تاني اقتلوا زي دكتلوا، ناداوا قال بالله يا أبا الحسن فيك ما كنت تفكر والأسد قد كسر عن نابه، قال كنت على وضوء فكنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أو نجس ينقض الوضوء أو لا، ما شايل هم الأسد بيأكله، الزول اللي بيتعامل مع الله ده بيتعامل مع الله بيقين. لذلك عرف الحسن البصري التوكل، التوكل أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. لو خدت لك في جيبك قروش حقتك عند الله جاياك من عند الله تكون ضامنة أكثر من الماسكة في يدك. لا الناس يقولوا جرادة في الكف ولا الفطاير، يقين ما في. قل لك جرادة في الكف ولا الفطاير، أن تكون بما في يد الله وعند الله أوثق من التي في يدك. بس كده قال لك ما نقص مال من صدقة، لو قال لك طلع الله برجع لك، تعال لك كده 20 مرة الله برجعها. أنت متأكد الله برجعها؟ آي الله برجع. يقول لك أنت متأكد برجع لي 200؟ الله برجع لك. أزاي ده الله برجع له؟ لأنه ما عندك يقين. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين العاملين المؤمنين المستيقنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المتوكلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يعرف حوائجك ويعلم ما تحتاج ولا تخفى عليه خافية. يريد أن يمتحنك في الدنيا، فعليك ببعض القواعد والأمور. الأمر الأول أن لا تلتمس رزق الله في معصيته. ضيق المعايش وتقتير الأرزاق وشرف العيش عليه أن لا يحملك على ركوب الأهوال واقتحام المعاصي لأجل غنى سريع تدفع به ذل الفقر عن نفسك. لا، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثانيا أن تلتمس مفاتح الرزق وأسبابه الخفية. إن الله يرزق ويرزق بغير حساب، ويرزق من يشاء بغير حساب، يرزق. ومن المفاتح التي تدار لأجل استدرار الأرزاق مفاتح أهملها الناس. لماذا؟ لعدم يقينهم بالغيب. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إنها أسباب تدر الأرزاق وتفتح على الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر. يقيد الله له رزقا ويسر الله له سبيلا، لكننا نريد الكلام المرتبط بالمادة. جيب دراسة جدوى، اشتغل، جيب لك كم أمجاد نزلين في الخط. لا، افتح مغلق واشتغل في مواد البناء، الطلبات عليها كثيرة. لا، اشتغل في الأراضي والعقارات، لأن حسا حيجوا المغتربين في الإجازة وحيجوا ينزلوا السوق والحاجات حترتفع. واحد يقول لك لا لا لا، كان عملت لك كم كارو كده في سوق ليبيا والله العظيم تعيش مرتاح. واحد يقول لك لا لا، الدواجن، لا الدواجن دي طير منها والله العظيم، زول هنا في اسمها شنو الطيور دي، الناس داري حاجة زي دي، تديهم أشياء اشتغلوا فيها، أسمنتي وسكر ودقيق ومكرونة وحاجة زي دي، وأثاثات، الأثاثات كيف، والديكور وحاجة زي دي. ده كويس الناس يسعوا للرزق، لكن كيف بالأسباب الخفية التي تحتاج إلى يقين؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار يدر الأرزاق، معقول؟ ده لكن وين ده؟ فئة اقتصاد. هذا في الاقتصاد الإسلامي. وهكذا أن نطرق أبواب الرزق الخفية. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرزق. إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الرزق. وهكذا هنالك أسباب كثيرة جدا، الدعاء سبب من أسباب الرزق وهكذا. لكن على الناس أن يستيقنوا، وإن كل الذي مضى من خطبة عن التوكل وعن صلته وعلاقته بالإيمان لا يكون إلا ممن عرف الله المعرفة الحقة وعرف الدنيا على حقيقتها، فلا يطلب من الدنيا رزقا بحرام، لأنه يعلم أن هذا مآله في القبر سؤال. بل قاعدة الناس الذهبية، الحرام يذهب من حيث أتى، حتى صار هذا مستقرا عند جميع الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا من عنده يغننا به عن رزق من سواه. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبك عن غيرك يا رب العالمين. اللهم اكفنا، اللهم اغننا، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، وبطن لا تشبع يا رب العالمين، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.